لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رسوله من هدى ودين الحق لغرع الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فمعنا في هذا اللقاء بمشيئة الله وجل سورة والعاديات، وأكثر مفسرين يقول سورة العاديات، وهذه السورة هي المتممة 100 بترتيب المصحف، وهي السورة 14 بترتيب النزول على القول بأنها مكية. وكما تعودنا نقسم اللقاء إلى ست نقاط أو 6 عناصر: العنصر الأول المقدمات العامة، العنصر الثاني التفسير، العنصر الثالث الدروس المستفادة، العنصر الرابع الاستفسارات، العنصر الخامس أين نحن من هذه الآيات، العنصر السادس الأخير أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة. نبدأ بالعنصر الأول، نقول مقدمات عامة حول السورة الكريمة. سورة العاديات سورة مكية وقيل مدنية. طيب، مكية يعني أنزلت قبل الهجرة، مدنية يعني أنزلت بعد الهجرة. طيب، ما وجهة نظر الذين قالوا إنها مكية، وما وجهة نظر الذين قالوا إنها مدنية؟ الذين قالوا إنها مكية قالوا إنها سورة قصيرة، إنها قصيرة الآيات أيضا، إنها سريعة الإيقاع، إنها تتكلم عن الجهود والعناد والكفر، وتتكلم عن البعث ويوم القيامة وخروج الناس من قبورهم، وهذا من خصائص السور المكية. طيب، الذين قالوا إنها مدنية قالوا إنها تتكلم عن الجهاد في سبيل الله، والجهاد لم يكن إلا في المدينة، والبعض فسر على أنها تتكلم عن الحج كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، والبعض قال إن سبب نزولها سبب نزول مطلعها ما جرى في غزوة بدر إلى غير ذلك. على كل الاختلاف بين المكي والمدني تترتب عليه آثار في الأحكام، يعني إذا كان هناك آيات أو سور بتتكلم عن الأحكام فنحتاج فعلا بإلحاح إلى معرفة إذا كانت السورة مكية أو مدنية. أما إذا لم تكن فيها أحكام كهذه السورة التي بين أيدينا فلا يضر إن كانت مكية أو إن كانت مدنية إلا بإلقاء الجو ظلاله على تفسير السورة الكريمة. فعلى القول بأنها مكية فهي السورة 14 بترتيب النزول، سبقتها سورة والعصر وتلتها سورة إنا أعطيناك الكوثر. سورة والعاديات تتناسب مع ما قبلها وما بعدها، قبلها سورة الزلزلة وبعدها سورة القارعة. السور الثلاث تتحدث عن اليوم الآخر وعن الميزان، إذا زلزلت الأرض زلزالها، رجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، واضح جدا أنه تتكلم عن اليوم الآخر. سورة العاديات أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الميزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جامع الاضطراب الواضح جدا في الصور الثلاث، فالصورة الأولى تتكلم عن الزلزلة والاضطراب إخراج الأرض ما فيها، والعاديات تتكلم عن زلزلة الحرب والجهاد والكرب والفر والسرعة والجد والعدل كما سيأتي. سورة القارعة تتكلم أيضا عن تغير الأحوال، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. انقلابات تحدث في هذا الكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه بعض المناسبات بين هذه السور الثلاث، يعني بين سورة العاديات والسورة التي قبلها وهي سورة الزلزلة، والسورة التي بعدها وهي سورة القارعة. ننتقل بعد ذلك إلى يعني بعض المقدمات المتبقية، وهي عدد آيات السورة الكريمة، فهي 11 آية بلا خلاف. سورة العاديات 11 آية بلا خلاف، يعني لو صلى الإنسان بها في ليلة لم يكتب من الغافلين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. كلمات السورة الكريمة 41 كلمة، كلمات السورة الكريمة 41 كلمة، حروفها 170 حرفا، حروفها 170 حرفا. ننتقل للعنصر الثاني وهو التفسير، ونحن نحاول باختصار حتى ندع مجالا لبقية الجلسة إن شاء الله. التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام مرات عن البسملة. والعاديات ضبحا، الواو والقسم، ودي إحدى سور 17 بدأت بالإيه؟ بالقسم. منها 15 سورة بدأت بالواو كهذه، والنازعات والمرسلات والذاريات والطور والنجم والليل والشمس والفجر والضحى والتين، ومنها سورتان بدأت بلا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد، والواو واو القسم. طيب العاديات جمع، العاديات جمع ومفردها عادية. طيب مأخوذة من إيه؟ من العدوي، وهو الإيه؟ وهو الجر، الحركة، المشي بسرعة أو الإيه؟ أو الجر. طيب هو الجري ده أو العدو ده ذات ولا صفة؟ ها؟ ذات ولا صفة؟ يعني العدو ده صفة ولا ذات؟ صفة الحاجة بتعدو بتجري، ولا هي حاجة اسمها عدو ماشية قدامنا كده شايفينها ونمسكها بإيدينا؟ صفة. يبقى إذن الموصوف محذوف، صح كده؟ تقدير الكلام في غير القرآن إيه؟ والخيل العاديات، والخيل العاديات. طيب لماذا لم يذكر الخيل العاديات؟ عدم ذكر الموصوف اللي هو الخيل أدى إلى خلاف بين المفسرين، فالبعض قال العاديات هي الخيل تجري في الجهاد، وفسر بقية الخمس آيات على هذا النحو كما سيأتي، والبعض قال لا، العاديات هي الإبل، وقال إنها تجري في الحج من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى وهكذا، بناء على إيه؟ على إن الموصوف غير مذكور، لكن لو الموصوف مذكور كان رفع الإيه؟ كان رفع الخلاف. كذلك هناك فائدة أخرى، أن تشمل جميع العاديات، يعني إذا كان الجهاد فالنهاردة في طائرات، في شاحنات، في سيارات، في كذا في كذا، وكذلك نفس الأمر في الحج، لم يعد منظر لمنظر الإبل التي كانت تعدو في الحج وجود الآن، الآن صارت أتوبيسات أو سيارات أو هذه الأشياء. فكده والعاديات لما يذكر الصفة ويحدث الموصوف بكده لتذهب النفس كل إيه؟ مذهب في تحديد هذا الموصوف. وطبعا مع تطور الإيه؟ الزمان، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة وإيه؟ ويغلق ما لا تعلمه، وبالتالي في حاجات هتعدو وتجري لم يكونوا يعلمونها قبل ذلك، خلقها الله عز وجل بعد ذلك، فلا مانع أن تدخل هذه الأشياء ضمن الموصوف بصفة إيه؟ والعاديات. تمام؟ طيب والعاديات طبعا المقسم به بيبقى مجرور، دي معروف، يعني المقسم به بيبقى مجرور، إذا وقع الاسم بعد الواو واو القسم يبقى مقسم به ويبقى مجرور. طب جملة القسم دي لها أركان، أداة القسم والمقسم به والمقسم عليه اللي هو جواب الايه؟ جواب القسم. تمام، أداة القسم الواو، والمقسم به العاديات وما بعدها المعطوف عليه، وجواب القسم إن الإنسان لربه إيه؟ لكنون. الجملة دي كلها جواب القسم، لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب، أو ممكن يسموها المقسم عليه. تمام. طيب والعاديات ضبحا. الضبح هو صوت نفس الخيل وهي تجري، وده بيرجح كونها الخيل مش الإبل، لأن الإبل ملهاش ضبح. معروف أن نفس الخيل أو الدواب اللي نفسها بيعلو عند الجد، ممكن الخيل، ممكن الثعلب، ممكن أعزكم الله الكلب، هم دول اللي بيبقى نفسهم عالي. حتى ان ابن عباس تقريبا فسر الضبح يعني ايه، كان الخيل وهي بتجري بتعمل كده بتصدر هذا الصوت وتتنفس بقوه حتى لا تتوقف عن الايه، عن العدو والجر. طيب، والعاديات ضبحا، ضبحا اعربها ايه؟ اعربها مفعول مطلق، مفعول مطلق. طب المفعول المطلق ده عاوز فعل وفاعل. طب الفعل العاديات الخيل يعني، طب فين الفعل؟ قالوا تضبح ضبحا، يبقى فيه مقدر هنا، هو تضبح ايه؟ ضبحا. والضبح عرفنا اللي هو صوت النفس العالي او حمحمة الفرس. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا، الفاء دي فاء عاطفة، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، كل دي فاء عاطفة. تدل على ايه الفاء العاطفة دي؟ تدل على ان الموصوف واحد، يعني كل الصفات دي لموصوف واحد اللي هي الايه؟ الخيل. حد عمل تلفونه اللي هي الخيل، تمام؟ طيب، كمان زي ما ذكر الشيخ عمر جزاه الله خيرا، السرعة، لان الفاء تفيد الترتيب والتعقيد، يعني بلا فاصل ايه؟ بلا فاصل زمان، بلا فاصل زمان، تمام؟ طيب، والعاديات ضبحا، فالموريات، موريات جمع ومفردها مورية، والمورية هي الموقدة. أفرأيتم النار التي ايه؟ تورون، يعني توقدون، تمام؟ طيب، فالموريات قدحا، القدح اللي هو الشرر الذي يخرج من سنابك الخيل إذا اصطدمت بالإيه؟ بالصخور أو بالحجارة. أما الحديد اللي في رجلين الخيل يضرب في الحجارة، فبالتالي الحجارة يضرب بعضها في بعض، هذا الاصطدام بين الحجارة وبعضها وبعض، وبين الحجارة وسنابك الخيل، يحدث هذا القدح اللي هو الإيه؟ اللي هو الشرر اليسير، الشرر اليسير. فالموريات قدحا، طيب، فالموريات قدحا، يعني فالموريات النار وهي تقدح قدحا، برضو قدحا ممكن تعتبر ايه؟ مفعولا مطلقا. طيب، طيب، فالمغيرات صبحا، المغيرات اللي هي الايه؟ الخيل. وصبحا اللي هو وقت الصباح، اللي هو منصوب على الظرفية، ظرف زمان. فالمغيرات صبحا. طيب، بنلاحظ يا جماعة ان الصورة بترسم لي فيلم فيديو، خدت بالك ازاي فيلم فيديو؟ معروف النهاردة في اللي عاوز يعمل اثارة بمشهد فيديو او كده، بيجيب الاول الصورة مظلمة، وبعد كده بيبدأ ايه، يديلها نور شوية بشوية، وفي اثناء الظلام ده بيديك اصوات تسمعها، وبعد كده بيبدأ النور شيئا فشيئا، وبعد كده ايه، يتضح ايه الامر. فهنا الصورة عملت كده، الصورة سمعتني اصوات وعيشتني في جو مظلم لا اسمع فيه الا اصواتا. قال لي والعاديات، انا مش شايف، الدنيا ظلمة، مش عارف ايه العاديات اللي بتاعته، انا سامع رجلين بتخبط، سامع حاجة بتجري، ايه هي دي؟ معرفهاش. وده من البلاغة، اخفاء الايه؟ اخفاء الموصول. والعاديات ضبحا، يبقى انا سمعت صوت تاني الى جانب صوت الجري، صوت النفس العالي اللي هو خارج من هذه العاديات. بس يا ترى ايه هي العاديات؟ بدأ يبين لي شوية. قال لي فالموريات قدحا، الشرر يا جماعة اللي بيطلع من رجلين الخيل او سنابك الخيل مع الحجارة، هل يظهر بالنهار؟ بالليل يظهر، بالليل، يعني الشرر ده بيبان بالليل بس، لكن بالنهار مش هتشوف. يبقى بيصور لي الحالة ان برضو الموضوع ايه؟ برضو بالليل. وبعدين شوية بدأ الفجر يقترب، فالمغيرات ايه؟ صبحا. الله، فالمغيرات الصبح. وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما كان يغير على قوم كان يصبحهم إن إذا نزلنا بأرض قوم فساء صباح الإيه المنذري وفي سورة الصفات سورة الصفات ربنا عز وجل بيقول إيه وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح الإيه المنذري تمام. فكده واضح إن الخيل دي طول الليل بتجري لا حيشها ظلام ولا حيشها صخور ولا حيشها برد ولا حر، هي عاوزة توصل لهدفها حتى تصل إلى أرض القوم فجرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه إذا سمع الأذان كف، يعني كان إذا أراد قتال قوم كان يذهب إليهم في وقت الفجر ينتظر، إذا سمع أذانا كف، إذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. تمام كده؟ يبقى إيه؟ فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوتتن به جمعا. أثرن به نقعا، النقع هو الغبار التراب، أثرن يعني حركنا، عملية إثارة الغبار لأن الخيل بتجري عدد كبير فبالتالي بتجري الخيل بسرعة وبالتالي بتضرب رجلها في الأرض فبتثير الغبار، الغبار بيعلو يعمل ضباب على الجو. خلي بالك انت طالع من ظلام وداخل في الصباح والصباح اصابه الغبار، يبقى عمليه ضبابيه وان كان مش ظلاما مسبقا ولكن قدر من الظلام ان الغبار ده ممكن بتختفي فيه الرؤيه قليلا. فاثرنا به نقعا، النقع اللي هو الغبار، فوسطنا به جمعا، يعني ايه وسطنا اللي هم الخيل يعني وسطنا به جمعا بالفارس بهذا المجاهد الشجاع انه يعني ركب فرسه وجرى به حتى توسط العدو. ودي اخطر مكان في الحرب انك تجري وتخش وسط العدو بتاعك. خدت بالك المنافق يجاهد في الاطراف، في اطراف الجيش ليه؟ بعيد، اذا وجد غنيمه اقبل واذا وجد هزيمه ادبر. والبعض بعض العلماء بيفسر قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فسره انه يجاهد ايه في الطرف. طيب نلاحظ شيء معروف ان العطف بيكون عطف جمله على جمله او عطف اسم على اسم او عطف فعل على فعل، مش كده؟ ما ينفعش عطف فعل على اسم ولا عطف اسم على فعل. طب هنا والعاديات اسم فالموريات اسم فالمغيرات اسم، ما عندناش مشكله. طب فاثرنا ده ايه؟ فعل. فوسطنا فعل. طب ازاي الفعلين دول معطوفين على الايه؟ على الاسماء. فالعلماء المفسرون قالوا ان دي من بلاغه القران اللي هو الانتقال من الاسم للفعل لاكتمال التصوير للايه؟ للحدث، الحدث نفسه. فاما ان الاسماء الاولى بمعنى الافعال واما ان الفعلين الاخيرين بمعنى الاسماء، يعني التقدير في غير القران تعدو تعدو وتوري وتغير وتثير وايه وتتوسط، يبقى كده افعال. خدت بالك؟ او والعاديات هذه اسم، فالموريات فالمغيرات فالمثيرات فالمتوسطات، يبقى برضك ايه اسم. خدت بالك؟ يبقى يا اما الاسماء في معنى الافعال، الثلاث اسماء الاولى في معنى الفعلين الرابع والخامس الجمله الايه الرابعه والخامسه، واما العكس ان الاسماء الاولى الثلاث هي الثلاثه هي في معنى الايه في الفعلين اللي هم في الايه الرابعه والايه والخامسه. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. هنا الشويه اللي جايين فيهم مشكله في الضمائر شويه، خلي بالكم منهم كده. فالمغيرات صبحا فأثرن به الهاء، أثرن به نقعا، به الباء والهاء دي إيه حكايتهم؟ طبعا لو قلنا به اللي هو الصبح ده أقوى شيء لأنه يعود إلى أقرب مذكور بل إلى مذكور، مش كده؟ يعني إيه فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، يبقى الصبح هو اللي مذكور وهو كمان أقرب إيه مذكور، فالرجوع إليه بالهاء الضمير ده أقوى، خدت بالك؟ ويبقى الباء هنا بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى في التي تفيد الظرفية، يعني الخيل أثارت الغبار في الصباح، واضح كده؟ طيب قول ثاني يقول له فأثرنا به أي بالوادي، الوادي اللي بيجري فيه عملية القتال اللي الحرب شغالة فيه، الخيل دي أثارت الغبار في هذا الايه في هذا الوادي. طب الوادي غير مذكور، انت هترجع ضمير لشيء غير مذكور في الآيات، قال لك يرجع الضمير لشيء غير مذكور في الآيات لوضوح الدلالة عليه، زي إن أنزلناه في ليلة القدر، ما فيش حاجة مذكورة أصلا، لكن معروف الهادي أي حد هتسأله يقول لك الهادي تعود على الايه خلاص لوضوحها. فلما يقول لك أثرنا به نفعا، يبقى أثرنا به يعني فيه، ويبقى برضو الباء بمعنى فيه، بس هنا هتبقى ظرف مكان وليس ظرف إيه زمان، يعني في الصباح ظرف زمان، في الوادي ظرف إيه مكان. طيب في البعض بيقول قولا ثالثا فأثرنا به بالإنسان، لأن مين اللي بيقود الخيل؟ الفارس. الفارس لما جرت به أثارت به الإيه النافع، وهو الايه وهو الغبار، لان الخيل لوحدها مش تعمل حاجه، لابد من الفارس. يعني ايه والعاديات؟ ايه اللي بيخليها تعدو؟ ايه اللي بيخليها تغير القدح؟ ايه اللي بيخليها تغير في الصباح؟ ايه اللي بيخليها تثير الناقع والغبار؟ ايه اللي بيخليها تتوسط الجمع؟ الفارس اللي بيحركها، والا الفرس لوحده مش هيعمل حاجه، مش هيعمل شيء. تمام. يبقى ايه القول الثالث ده؟ فأثرنا به يعني بهذا الفارس الذي يوجهها ويركبها ويحركها ويحثها على الايه على الجمع. فأثرنا به نقعا، فوسطنا به جمعا بالفارس بقى. طبعا هنا به تنفع بالوادي وفي الصباح وبالفارس، استعتقد ان هنا في الفارس ايه اقوى، لان ايه توسطت الجموع بهذا الايه بهذا الفارس، ويبقى جمعا ايه مفعول ثاني، يعني جمع الايه جمع الاعداء، توسطت جمع الاعداء. طيب والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. هنا بنلاحظ ايه؟ بنلاحظ ان الايات بتصور لي السرعه، السرعه في الحركه، حاجات ورا بعضها، تلاحق في الاحداث، ومفيش زمان ولا في فواصل ولا في الحق على طول بسرعه، لان فعلا الجهاد ما يحتملش تكاسل او تاخير. طيب لما ربنا اتكلم عن العاديات، الكاميرا جابت لنا الخيل وهي بتجري، او سمعتنا صوت الخيل وهي بتجري، وبعد كده جابت الايه القدح، وبعد كده جابت الصبح وكده. طيب هي الخيل دي كده احنا صحينا من النوم لقيناها بتجري، ولا كان في استعداد قبل ذلك؟ كان في استعداد وكان في تدريب للخيل، وكان الفارس بيجهز نفسه وبيجهز الزاد بتاعه وبيجهز السلاح بتاعه ويجهز حاله ويعمل اللي بيطلع يصطاد النهارده يا جماعه، بيقعد طول الليل ايه يجهز في النجيصه ويجهز في الميه والتلج اللي معاه والكنكه والفحم والبتاع ده والحطب والبن ومش عارف ايه، طول الليل عمال يجهز، ودي ويطلع خياطها في ايده ويعمل، يطلع اللي يشوفه طالع يصطاد، لكن هو ما يعرفش هو كان بيعمل ايه طول الليل عشان يوصل لهذا المنظر اللي هو شايفه. فالعاديات دي مش من فراغ، لا ده فيه تجهيز سابق يمكن قبلها بشهور او بسنين، انه ضرب الفرس بتاعه ده انه يتحرك ويجري عليه وكده. طيب فوسطنا به جمعا، خلاص دخل في المعمعه، دخل في المعمعه. طب ماذا بعد ذلك؟ بعد ما الفارس الشجاع ده توسط جموع الاعداء بفرسه، المشهد بعد كده ايه؟ ما يهمناش. ليه؟ لانها احدى الحسنيين، النصر او الايه، ما دام هو وصل لكده وتوسط جموع الاعداء بفرسه، ده دليل على اخلاصه لله عز وجل، وبالتالي قتل او انتصر مش فارقه معانا، ان مش هو ده اللي احنا عاوزينه دلوقتي في المشهد ده، مش محتاجين لا نتكلم عن الاستعداد لعدو الخيل، ولا محتاجين نتكلم عن نتيجه المعركه، احنا النهارده بنتكلم عن عمليه الجهاد في سبيل الله نفسها، هذه العمليه نفسها. كذلك الخيل التي تعدو وتصدر هذا الضبح وتوري القدح وتغير في الصبح وتثير النقع وتتوسط الجمع دي محتاجة ايه يا جماعة؟ فارس ماهر متدرب، وإلا لو واحد مش عارف الحكاية دي ستهلكه، الفرس هيجري بيه خدت بالك. فبالتالي هو لو مش فارس مغوار وعارف ازاي يركب الفرس ومتدرب عليه كويس خدت بالك، ويعرف يطلع وينزل والفرس يجري والفرس يمشي بالراحة والفرس ينط فوق ويطلع وينزل تحت وبتاع ويفر ويفر ويرسل ويجول ويحاول ويطول، لو هو مش متدرب على الكلام ده كله هيسقط من هذا الفرس، وبالتالي الفرس هيدوسه برجليه هيهلك. فعشان كده لابد من التدريب، لابد من التدريب. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة. الرتم سريع جدا والرتم قوي جدا، لكن بعد كده انتقل إلى هدوء جدا. إن الإنسان لربه لكنود، كان انت كنت فاتح الشباك بتبص على عركة كبيرة خالص، وفجأة رحت انت قافل الشباك وشدد الستارة وتحولت الحجرة إلى استوديو. هذه خالص مفيش أي حاجة. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا رب. إيه ده؟ إيه الجو ده؟ انتقلت الصورة من جو لجو كده، ومع ذلك القارئ ما ياخدش باله من الانتقال، ودي من بلاغة القرآن الكريم. يعني لولا إن إحنا سلطنا الضوء على دي ما حدش كان ياخد باله أصلا من الإيه؟ من هذا الانتقال من هذا الرتم إلى رتم إيه؟ إلى رتم آخر. إن الإنسان لربه لكنود، دي جواب القسم، وقلنا إن هي لا محل من الإعراب. طب إن الإنسان، إن واسمها وخبر الإنسان ده اسم إن، طيب فين خبرها؟ كنود، تمام. طب واللام لكنود؟ ها اللام دي بيسموها اللام الايه؟ المزحلقة. يعني ايه مزحلقة؟ مكانها مش هنا في غير القرآن، يعني في اللغة العربية مكان اللام دي مش هنا، لأنها لم تفيد التأكيد وتفيد وتمهيد القسم وإعطاء القسم. فالتقدير في غير القرآن إن للإنسان لربه كنود، فطبعا إن للإنسان بجتمع مؤكدين إن واللام، فده يعتبر عيب في اللغة العربية. فزحلقت اللام من هذا المكان، افترض أنها تدخل على الاسم إن، فزحلقت وأدخلت على خبر إيه؟ على خبر إن. طيب إن الإنسان لكنود، كنود يعني جحود وعنيد وكفور ويأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده. إنسان مش كويس، إنسان منفر، إنسان بخيل، إنسان جحود، إنسان ينكر. طيب يبخل. إن الإنسان لربه لكنود. طيب هنا قال لربه، ما قالش لكنود لربه ليه؟ إن الإنسان لكنود لربه، قال لإفادة الحصر، تقديم الجر والمجرور لربه على كنود لإفادة الحصر، إن هو لا يجحد إلا مع الله. شفت المصيبة؟ يعني لو مثلا أنت لك جميل على الإنسان ده، أو لك يد عنده، أو مثلا نجدت الفرح، أو جبت له هدية، أو زرته هو مريض، أو سلفت فلوس، أو عملت معاه أي معروف، هو يحرص على أنه يرده لك. ربنا بيوليه بالنعم والفضائل والمعروف والخير وإلى آخره، ومع ذلك يجحد نعم الله عز وجل عليه. وخد بالك، ولذلك قال لربه، ما قالش إن الإنسان لله لكنود، لا، لربه الذي يربيه ويراعيه وينعم عليه ويحسن إليه، ومع ذلك يجحد هذا الإنسان. طب يا ترى الإنسان ده إنسان معين ولا كل الإنسان؟ جنس الإنسان، يبقى عام باقي على إيه؟ على عمومه، ويتشمل جنس الإنسان الذي هو قبل الهداية. طيب البعض قال لا، المقصود هنا الإنسان الكافر، وبالتالي هيبقى عام أريد به الإيه؟ الخصوص، أريد به الخصوص. ودي من ضمن الحاجات اللي بتدل بقى على الصورة، إن الصورة مكية، إن الإنسان إذا ذكر مطلقا بصفات سيئة فغالبا يراد به الإنسان قبل الإيه؟ قبل الهداية. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. أنا قلت لك في مشكلة الضمائر هنا، إنه الهاء الضمير دي تعود على ايه؟ الافصح انها تعود على الانسان احسن، لانه مذكور وهو اقرب مذكور، مفيش حد مذكور غيره، خدت بالك؟ طيب البعض قال لا، وانه على ذلك لشيء، اي الله يعني ايه لربه، وان الله على ذلك لشيء، وانه على ذلك لشيء هو ربنا، على جحود الانسان لشيء. طيب يا جماعه، ان الله شهيد على كل شيء، وكفى بالله شهيدا. طيب والانسان شهيد على نفسه. طيب شهيد على نفسه ازاي؟ هل هو هيقول على نفسه ان هو كنود وجحود وكفور؟ مش هيقول على كده، لكن يوم القيامه يشهد على شهر. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا ايه يعملون. خدت بالك في ايه هنا يعني للي يتذكر صح، الايه دي صعبه جدا. ها اسمع، يقول الله عز وجل وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، يعني ما سابتش حاجة إلا وعليها إيه شهود، سواء بقى إيه ربنا هو الشهيد على كل شيء، أو شهادة الإنسان على نفسه، أو شهادة أعضائه عليه، أو الكتب، أو أبناؤه، أو جيرانه، أو من حوله، الأرض تشهد عليه، السماء تشهد عليه، وكل اللي حواليه يشهدوا عليه. ولذلك يا جماعة الإنسان لابد أن هو كل لحظة يتذكر هؤلاء الشهود، يعني ربنا يقول له كفى بالكرام الكاتبين عليك إيه شهودا، فيقول يا رب لا أرضى إلا بشاهد من نفسه، فيضرب الله على لسانه ويخلي بين أعضائه والكلام، فتشهد عليه رجله وتشهد عليه إيديه وتشهد عليه جوارحه، وبعدين بعد كده يخلى بينه وبينك، اول ما يتكلم يلعن نفسه والعياذ بالله، يقول سحقا لكنا وبعضا فعلتنا كنت ايه انا لله وانا اليه راجعون. نسال الله ان يسترنا في الدنيا الاخره، وانه على ذلك لشهيد، وانه لحب الخير لشديد. قطعا الضمير هنا يعود على الايه، خلاص ما فيهاش كلام. ممكن احسنت فعلا، ممكن يستدل بالآية دي تفسيرا لهذه الآية، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وإنه على ذلك لشهيد، وده بيقوي فعلا إن المقصود بالشهيد هنا الإيه هو الإنسان، ودي أشد حصرة يوم القيامة فعلا، يعني الواحد حتى لو مجرم وعليه شهود دي مصيبة كبيرة، ما بالك لو هو اللي بيشهد على نفسه، يقول لك أنا أستاهل اللي يجرالي، أنا فعلا عملت، أنا أشهد على نفسي، الحصرة بتبقى أشد لا شك. يا رب سدد. وإنه لحب الخير لشديد، الإنسان لحب الخير، حب المال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك إيه يعني خيرا مالا، يبقى العرب كانت تسمي المال إيه خيرا، وكذلك يسمون الخيل إيه خيرا، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، أما التي له أجر فالذي أوقفها في سبيل الله، وراح النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في التفاصيل تفاصيل التفاصيل، يقول لك إيه، فإذا كانت في صيلها وجرت كل خطوة له بها حسنة، وإذا انطلقت من طيلها وعلت شرفا أو شرفين له بكل خطوة حسنة، وإذا شربت من نهر ولم يكن يريد ذلك له بكل قطرة ماء حسنة، وله بروثها وأبوالها حسنة، وتفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها تشجيعا للناس حتى يشوفوا الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى. ولرجل ستر الذي أخذها تعففا وتجملا ولم ينس حق الله في ولا ينس حق ظهورها ولا بطونها، خدت بالك؟ فهي له ستر، واما التي عليه اجر وزر عليه وزر فالتي ايه اخذها فخرا واشرا وبطرا ورياء ونواء، نواء يعني عداء لاهل، مناواء يعني لاهل الايه الاسلام، تمام؟ ده كلام جميل. طيب وإنه لحب الخير لشديد، شديد الإنسان شديد لحب الخير، يعني شديد حبه شديد، أو شديد بمعنى بخيل، بخيل بالمال من شد السرة، يحط الفلوس في السرة ويشد عليها مع منطق إيه، أو شديد بمعنى مشدود، كفعيل بمعنى مفعول زي جريح بمعنى إيه مجروح، وقتيل بمعنى إيه بمعنى مقتول. فبالتالي مشدود يعني مشدود لهذا المال. ولذلك احنا ذكرنا في سورة الزلزلة قول الله عز وجل وألقت ما فيها وتخلت، ان الارض تلقي ما فيها من المعادن والكنوز على هيئة الاسطوان من الذهب والفضة، فيمر القاتل فيقول في هذا قتلت، ويقول السارق في هذا قطعت يدي، ويقول قاطع الرحم في هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه ايه شيئا. هو في الدنيا عمال يحب المال وعمال يجمع الفلوس وعمال. كان فيما نزل من القرآن ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثانيا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني واد من ذهب بتاعك أنت عاوز ثاني؟ ده أنت لو قعدت طول عمرك تاكل ذهب هتموت وانت ما خدتش حتى ايه حاجة خلص من الوادي دي. عاوز واحد تاني تعمل بيه ايه؟ ايه اللي هتستفيده؟ تجمعه كله ها وتتركه كله وتحاسب عنه كله ها. لو كان لابن آدم واد من ذهب نتمنى ان يكون له ثانيا ها، ولا يملأ عين ابن آدم الا التراب. لما يموت ويردموا عليه بالتراب هو ده اللي هيملأ عينه صح، وهيفتكر ان المال والذهب والحاجات دي كلها ما اغنى عنه شيء، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني. ثم يقول الله عز وجل افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. افلا يعلم الهمزه دي استفهاميه، ايكون الانسان كنودا فلا يعلم؟ البديفة بتعطف ايه على مقدر يعني. فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور يعني جزاءه، فلا يعلم جزاءه يعني يعلم بما فعل، واحتاج فاعل ومفعول، الفاعل الانسان والمفعول ايه جزاءه. ايه اللي دل على ان الفعل ان المفعول جزاءه؟ ان ربهم بهم يومئذ لخبير يعني فيجازيهم. واي عبارة يا جماعة؟ ان الله بكل شيء عليم، ان الله بما تعملون خبير، إن الله بما تعملون بصير. ليس المقصود بها ذكر وصف الله عز وجل وأسمائه الحسنى فقط، وإنما الأصل الجزاء يعني. ولذلك الآيات دي بتفيد الترهيب، الآيات دي بتفيد إن ربهم بهم يومئذ لخبير يعني يعلم دقائق الأمور وبالتالي يجازيهم إيه عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بعثر بعث أصلها بعث وأثير، خدت بالك؟ بعث من البعث، وأثير من إثارة التراب والإثارة القبور وكده، بعثرة. وكمان ممكن تبقى بحثرة، بحث أي حفرة وأثيرة ها. فبعث الله غرابا إيه؟ يبحث في الأرض. يعني يبحث في الأرض يحفر ها، فسيروا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فبعثرة أي بعث وأثيرة، وتبى بعثرة برضو لغتان. بعثرة ما في القبور يعني أخرجت، أخرج ما في القبور زي ما جه في قول الله عز وجل إيه وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها إيه وتخلت، خدت بالك؟ وأخرجت الأرض إيه أثقالها، خدت بالك؟ فبالتالي بتخرج الأرض يعني حتى بعض الروايات تقول تقيء الأرض ما فيها من موتى وكنوز، تمام؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ما قالش من، لا ما، لتشمل بقى إيه كل شيء في القبور. وحصل ما في الصدور، إيه اللي في الصدور يا جماعة؟ القلوب صح؟ ولكن تعمل القلوب التي إيه؟ يبقى الآية وضحت إن القلوب في الصدور، وإن العقل في القلب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيه؟ يعقلون بها. طب القلوب اللي يعقلوا بها دي فين؟ ولكن تعمل القلوب التي إيه؟ في الصدور. يبقى قلوب يعقلون بها، القلوب التي في الصدور، يبقى ده تقوية واضحة جدا، ودليل واضح جدا على إن العقل في القلب كما يقول أهل السنة وليس العقل في الراس، ليس في الكراس كما يقولون، أو عقلك في راسك تعرف خلاصك، الكلام ده غير صحيح، لكن العقل في القلب، وده مذهب أهل السنة على التحقيق، والآية واضحة ودل على ذلك. طيب يا جماعة، إيه الصلة بين القبور والصدور؟ إيه الصلة بين القبور والصدور؟ بعثر ما في القبور، يعني أخرج ما في باطن الأرض، يبقى ما في القبور كان مستترا وأخرج. طب وما في الصدور؟ أعمال القلوب يا جماعة، أعمال القلوب، كما أن الإنسان كان مستورا في قبر فأخرج، فكذلك ما كان مستورا في قلب الإنسان يخرج. يوم تبلى السرائر، يا رب سلم، يا رب استرنا في الدنيا الآخرة. ها، وحصل ما في الصدور تحصيل، يعني ما قالش أخرج ما في الصدور، حصل، يعني كأنه إخراج بقوة وعنف وشدة، وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن واسمها وخبرها، ربهم دي اسمها، خبير ده إيه الخبر، واللام المتحلقة زي ما عرفنا قبل ذلك. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم يومئذ لخبير بهم، قدم الجار والمجرور لإفراد إيه الحصر. طيب يومئذ اللي هو يوم الإيه القيامة، طب معنى ذلك إنه لا يكون خبيرا إلا في ذلك اليوم، ها، ولا هو خبير دائما بكل شيء سبحانه وتعالى؟ دي مش عاوزة كلام. أمال لماذا خص ذلك اليوم بالخبرة؟ ليه؟ لأنه أشد يوم، فإذا كان الله خبيرا بيوم القيامة فهو بما سواه إيه أخبر، كما قال الله عز وجل إيه مالك يوم الدين، ها، مالك يوم الدين، الله يملك يوم الدين ويوم الجزاء والحساب. طيب إذا كان يملك يوم الجزاء ويوم الحساب هو اللي ما سواه أملك، طب لماذا خص يوم الدين بالملك أو الملك على القراءتين؟ ها، قال لأنه يوم الجزاء يوم الحساب، فبالتالي هو الله عز وجل الذي يحاسب الجميع. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. كده ينتهي التفسير سريعا، يبقى الدروس المستفادة اللي استخرج درسا مستفادا بخلاف ما ذكر، يتفضل يذكر. لا خليه شغال، حد عنده درس مستفاد مضاف الى ما ذكر؟ نعم، يعني التأكيد على التذكير بيوم القيامة وما فيه. نعم، أفضل إبارة على أعداء المعركة. نعم، أفضل إبارة على أعداء المعركة تكون في الصباح. أحسنت، يبقى أفضل إبارة على الأعداء تكون في الصباح، لأن ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ذكرت فيها الآيات. ليه يا جماعة؟ لأن وقت الصباح وقت غفلة، وقت الفجر دي وقت غفلة، الناس سهرانة طول الليل بتلعب وتمرح وتشرب وتعمل وتخلي، ودي وقت الفجر يكونون كسلانين ومدروخين، فده أنسب وقت الهجوم على الإيه؟ على الأعداء، حتى لو هو صاحي برضك هيكون كسلان، مش هيبقى بنفس النشاط في أي وقت آخر، فهذا ييسر الانتصار عليه. نعم، ممتاز. بعض المفسرين ذكر أن العاديات المقصود بها الريح، وإن الرياح دي لما تكون في الصلاة، وخاصة بريح الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصلاة وأهملت أبعادهم بالزبون. تمام تمام تمام، إيه تاني يا جماعة؟ تأكيد على أهمية أعمال القلوب. نعم، أحسن، تأكيد على أهمية أعمال القلوب وحصلها ما في الصدور، إن, إن, إن, إن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإذا صلحت القلوب صلحت الجوارح، حتى لو صلحت القلوب وفسدت الجوارح يعني الأمر أهون من إيه؟ من فساد القلوب حتى ولو مع إصلاح الإيه الجوارح. تمام، إيه تاني؟ شكر النعم أعظم، ناخدها منين شكر النعم؟ نعم، أحسن، جزاك الله خير، إن الإنسان لربه لكنود، يبقى في المقابل ينبغي أن يكون شكورا، لإن شكرتم إيه؟ لإن ممتاز يا دكتور، جزاك الله خير. لحسن البصري يقول يعد المصائب وينسى النعم، ده الإنسان الكنود، معنى كلمة كنود يعد المصائب وينسى النعم، ويجحد اليسير ولا يشكر الكثير، يعني يجحد اليسير ولا يشكر الكثير. يعني لما يجي له رزق قليل يتسخط يقول لك فين والحياة والعيشة ومش لاقيين والمصاريف ومش مكفيين ومش عاملين ومش مخلين، ولما يجي له خير ميشكرش. وده تقريبا حالنا للأسف الشديد في هذه الأيام. لا في أطر دي عن حجم الأصم. نعم نعم الصورة العادية وقف الخير أو الخير يعني بالفاق العادي والجاد والكرة والإدارة وقف الإنسان أيضا بالوقف مجهد في الجاد والفاق مضبط كنود وكسلان ومهمل نعم تمام. هو كمان في حته ثانيه ان السرعه موجوده في الصوره كلها حتى للانسان بس في غير أمر الله. يعني الإنسان سريع زي الخيل ما هي سريعة وبتجري وبتعمل وخلي بس على الدنيا ساعة الدنيا يجري ويبدح ويتعب ويعمل ويخلي ويسوي وي وي وي، ولكن يجي عند ربنا ويكسل يقول لك أصلا ما كنتش أعرف، أصلا ما حدش قال لي، أصلا إحنا مش فاضيين نحفظ القرآن ومش فاضيين نصلي ومش فاضيين نعمله، أصلا إحنا مشغولين جامد، يا عم ربنا يرحمنا برحمته يا عم كده. طب مش معنى في امر الدين بتعمل كده وفي امر الدنيا تعرف كل حاجه واللي ما انتش عارفه تتعلمه؟ ها نعم الاهتمام بقضيه حسن الخاتمه. الاهتمام بقضيه حسن الخاتمه جبناه منين؟ ان حسن الخاتمه ليس مرتبط بالكلمه حد بل مرتبط بالقلب اعمال القلوب. نجيبها منين؟ من الصوره. واذا بصر بصر بصر نعم افلا تمام تمام. ايه تاني يا جماعه من الدروس المستفاده؟ كلام جميل. الفجر يبدا يومه مش اول النهارده يبدا بالليل زي ما الفجر طلع. نعم احسنت. إيه؟ يعني اليوم بيبدا من بالليل مش من الصبح، فضلا عن عندنا احنا بيبدا من الظهر وممكن احيانا العصر. ممكن يبدا تاني يوم. طيب نكتفي بالدروس. نعم دم الحب الشديد للمال. طبعا. وان هو الحب الشديد ولا حب المال عامه؟ يعني حب الشديد للمال ولا حب المال عامه؟ هو حب المال لا ينكر اذا كان يوظف في طاعه الله او فيما يحتاج الانسان، يكون حب لا يشغل القلب عن الله. انما الحب الشديد الذي يوصل الانسان الى البخل والانشغال عن طاعه الله عز وجل، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تمام. طب نكتفي بالدروس المستفادة، ننتقل إلى النقطة الرابعة اللي هي الاستفسارات. إذا كان حد عنده استفسارات في السورة الكريمة، أسئلة في السورة الكريمة. ده النبي صلى الله عليه وسلم علينا احنا، يعني احنا برضو في واحد فينا همه في الدعوة الى الله والعمل لدين الله عز وجل وخدمة الاسلام. دي زي الرجل اللي اوقف الخيل في سبيل الله، واحد همه انه يأكل ويشرب ويعيش ويكفي نفسه ويعيش حياته زي الناس ما يعيش. ده اللي زي الانسان اللي بياخد الخيل كده وتعففا وتكرما. واحد قاضي حياته في حب الدنيا والمعاصي والذنوب والفخر والرياء والبعد عن الدين، زي اللي خد الخيل ده هو وبقت عليه وزر اللي هو خدها رياء وسمعة ومفاخرة ومناواه لأهل الإسلام. تمام تمام. انت حلو يا عبد الله ما شاء الله. طيب ايه تاني يا جماعة الاستفسارات؟ طيب يبدو كده لما فيش استفسارات يبقى ننتقل لايه للغرض الاسمى من الايات. اين نحن من هذه الايات؟ احنا فيه من هذه الايات. اما الواحد كده يبقى طويل عريض كده وخاف من الاستفسار يبقى ده هيجاهد في سبيل الله ازاي؟ اما واحد كده اول ما النور يقطع يصرخ ويتفجع، اول ما يشوف الفار يطلع جاري. طب ده هيجاهد في سبيل الله ازاي لما معانا السيوف بقى وبارقه السيوف؟ هيعمل ايه طيب ساعتها؟ فيبقى احنا بقى لازم نغير من نفسنا يا جماعه. لازم نغير من نفسنا. نعم. ف يبقى والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، نشاط مهمة في خدمة الدين. بدي برضه بيدينا درس ان احنا يبقى عندنا همة ونشاط في طاعة الله عز وجل وفي العمل لدين الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب كذلك التوكل على الله، يعني الفارس اللي بيجي لداب الخيل وبيتوسط الجموع وبيثير النقع وهو متوقع انه ممكن يقتل، ممكن يضرب الفرس بتاعه، تضرب عنقه، يعني لما بيبقى مثلا في الحرب بيجي ضرب عنق الفرس بحيث ان هو يموت، وبالتالي الرجل الفرس اللي عليه يسقط ويقتله، يبقى خلاص على كده متوقع ده ومتوقع ده، ومع ذلك بيتوكل على الله ويحتسب الاجر عند الله ويخلص. الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل يرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال إيه؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو إيه؟ فهو في سبيل الله. تمام. كذلك تذكر يوم القيامة، إن ساعة ما تبعث القبور كده يا ترى أنا هطلع بشكل إيه؟ طب لما تحصل ما في الصدور، لما يحصل ما في الصدور، أنا صدري مطوي على إيه؟ يعني إحنا الآن جالسين مع بعض صدورنا مستورة، لكن أنا إيه اللي جوه صدري؟ انت ايه اللي جوه صدرك؟ هل انت تعرف اللي في صدري او نعرف اللي في صدرك؟ محدش يعرف. طب يوم القيامه تبلى السرائر، تختبر، تكتشف، تكشف، تفضح، وما ستر في القلب يكشف. طيب هل يا جماعه اللي في صدري انا دلوقتي لو كشف ما في الصدور الان، هل سارضى عن الذي كشف يعني عنه وهو في صدري؟ يبقى دايما الواحد يحاول يكون في صدري ايه ما يرضى عنه لو كشف. يعني إذا إنسان ضرب في نفسه حقد على حد، أو ضرب في نفسه غل على حد، أو ضرب في نفسه حسد على حد، أو ضرب في نفسه خوف من غير الله، أو ضرب في نفسه توكل على غير الله، أو ضرب في نفسه أي عمل من أعمال القلوب الفاسدة، يتذكر أن ممكن اللحظة دي هيكشف ما في صدره، وإذا لم يكشف في هذه اللحظة سيكشف إيه؟ يوم القيامة وسيفتضح. فبالتالي يحاول بسرعة يغير ما في قلبه إلى الأحسن، عشان لما يكشف ما في قلبه يشرفه يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، تختبر وتكتشف السرائر. من الناس من يشرف بسريرته إذا بديت، ومن الناس من تخذله سريرته إذا إيه؟ إذا بدت، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا إيه؟ يحتسبون. فدايما الواحد يحافظ إن صدره يبقى مليء بالخير، بحيث منين ما يكشف الآن أو يوم القيامة يبقى إيه؟ يبقى يشرف بما أكنه في صدره تجاه إيه؟ تجاه المسلمين. طيب يا جماعة، يستر على مكان سيء. يستر على مكان سيء كيف؟ يعني مثلا هو ذات رجل أصلح سيارته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. كان عنده ما يسوه إذا كشف. لما تاب وأبدل يستر على ما مضى. نعم، أحسنت، جزاكم الله خير. إثبات عدالة الله، لأن العدل مش من أسماء الله، العدل مش من أسماء الله اللي أنا أعرفه يعني، لكن إثبات عدالة الله عز وجل أن ربك لا يظلم أحدا. طيب يبقى الحكم العدل اللطيف الخبير، ما هو الاسم الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف بتاع 99 اسم ده. طب يبقى العنصر الاخير اللي هو اكثر ايه تاثرت بها في السوره الكريمه، اكثر ايه اثرت فيك وانت بتسمع التفسير كده او قبل ذلك حتى، مش لازم الايه، ان الانسان لربه لكنود. لماذا؟ ايه اللي خلاك اتاثرت بالايه دي اكثر ايه في السوره الكريمه؟ دائما حال الانسان اللي هو مستحضر ان هو ايه يعمل الله عليه، وده فعلا واقع لنا للأسف الشديد. مين فينا يا جماعة بيذكر نعم الله عز وجل عليه؟ معلش يعني في عبادة منسية ومتروكة عظيمة فيها، اللي هي يا جماعة تذكر النعمة. يا بني إسرائيل ايه؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ها، وربنا أمرنا بكده، قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. فمسألة عبادة تذكر النعم دي عبادة منسية في الحقيقة. سيدنا هود قال لقومه تذكروا آلاء الله لعلكم. نعم نعم، فتذكر نعم الله عز وجل مهم جدا. يريد إخواننا يحضروا خطب ودروس ومحاضرات في هذه العبادة المنسية. نريد أن نحيي هذه العبادة فعلا من جديد. حاتم الأصم كان هناك رجل يقال له معاذ الكبير، فماتت امرأته فأحضر النائحات فكثر الأوان. فحاتم الأصم قال قوموا معاذيه، وقال لأحد تلامذته إذا جلست فاسألني عن قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. فجلس فسأله فقال ما هذا موضع السؤال مرتين أو ثلاثة. فقال إن الإنسان لربه لكنود عداد للمصائب نساء للنعم كحال معاذ هذا، متعه الله بالنعم 50 سنة فلم يجمع الناس شاكرا لله، وأصابته مصيبة واحدة فجمع الناس ساخطا على صدره. لا حول ولا قوة. فقال معاذ فعلا أنا عداد للمصائب ونسر للنعم وساب معاذ. جزاه الله خير. طب حد عنده آية تانية يتأثر بها في السورة الكريمة؟ عظيم آية كده آيتين. تأثرت بها، إيه السبب؟ لماذا؟ أفلا يعلم أين علم الإنسان؟ يعني كأنه هو يعلم بس غافل. يخلق الأعمال للإنسان ليتخيل أهوال بعد ظهوره يوم القيامة وأهوال ذاك اليوم. تمام، يعني فعلا الأخ بيذكر أن هي من أكثر الآيات تأثرا في السورة اللي تأثر بها هو قول الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وإن الإنسان عارف أنه يبعث يوم القيامة ومع ذلك غافل عن الإيه؟ عن هذا البعث ولا يعد له عدته. ده المؤمن فضلا عن الكافر اللي ينكر البعث اصلا. نعم، حد عنده آية تانية يتأثر بها؟ فوصفنا به جمعا. نعم، لماذا فوصفنا به جمعا؟ لماذا اكثر موضع الضحك في القلب من اجل ان يضحك به ايه بدفع ان يتفحن حاجه كده اكثر من راضي وكاله وشفافه. في مقابل الذات ما تنزلش شكر نعم ربنا اتفضل عليه ليه افضل منه كتير. جميل جميل، يعني الخيل تتوسط به الجموع رغم أنها يعني تتحقق من الموت، ومع ذلك وفاء لصاحبها الفارس الذي يركبها لأنه يراعيها ويطعمها ويسقيها. وأيضا فوسطنا به جمعا جماعة فائدة أخرى دليل على الإخلاص، إخلاص هذا الفارس لله عز وجل. إيه اللي خلاه يتوسط الجموع؟ إلا أنه كان بيطلب الشهادة قبل النصر، ها؟ وإلا هيروح يتوسط الجموع ليه؟ هو لما كان بيحاربوا في غزوة اليرموك تقريبا على ما أذكر، ففي فارس دخل بفرسه في صفوف الروم، ها، وقتل فيهم ما قتل ثم رجع، فقال الناس ألقى بنفسه إلى الإيه؟ إلى التهلكة. فقال أبو أيوب ليس ما فهمتم، إنها نزلت فينا، ها، معشر الأنصار لما ممكن لدين الله ونصر الدين، فقلنا تعالوا نصلح إيه أموالنا وضيعنا، فانشغلنا بالدنيا. فالانشغال بالدنيا هو الإيه؟ هو التهلكة. كون الفارس ده يدخل وسط الأعداء ويغلب على ظن أنه سيقتل ومع ذلك يضحي بنفسه، ها، فده منتهى الإخلاص، منتهى الإخلاص. كذلك التضحيات، الإنسان بيضحي، عنده أسرة صح، عنده بيت، عنده غير، عنده فلوس، عنده مصالح، عنده شغل، عنده، ومع ذلك فوسطنا به جمعا، عارف انه هيموت، طب الحاجات دي هتروح فين ومين اللي هيراعيها؟ لا، ترك كل شيء ايه لله سبحانه وتعالى. يعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.